كم مهرك؟ 5000. تفضل، هذه 5000. إذن دفع المهر كاملا نقدا. الحالة الثانية، كم مهرك؟ 5000. ما عندي الآن، بس خلاص اتفقنا على 5000، إن شاء الله بعد شهرين أعطيك 1000، وبعد سنة أعطيك 1000، وبعد كلهم مؤجل، ما في بس جائز. الحالة الثالثة، بعضه مقدم وبعضه مؤخر، هذه 2000 واصبري علي بعد سنة أو سنتين أعطيك 1000، كل سنة أعطيك 1000 حتى أتم هذا المبلغ، هذا ما في بس، اللي هو جزء من المهر. أما المؤخر اللي اليوم يتعاطاه الناس، اللي هو جزء من ليس جزء من المهر وإنما هو بالطلاق، هذا لا يجوز. ولذلك بعض النساء تعذب زوجها، تؤذي أذية العالمين، طلق ولا يقدر يطلق، حاطين عليه مؤخر 50000 100000، ما يستطيع يدفع المؤخر 50000 100000، فيضطر إلى أن يتحمل أذاها ويتحمل كذا لأجل هذا المؤخر. فعلى كل حال المؤخر هذا لا يجوز، والله أعلم. صاحب اللحية، شئنا أم أبينا الناس تعتبره ممثلا للدين ويراقبون أفعاله، هل يجوز أن يربي لحيته من هو مصاب بأمراض تؤثر على مزاجه مثل القولون والسكر إلى آخره فيكون سريع الغضب؟ هل يجوز أن يربي اللحية موظف يستقبل عشرات المراجعين كل يوم ويكون عليه زحام؟ هل يجوز أن يربي لحيته صاحب شركة يدفع رشوة من أجل رسوم المناقصات عليه؟ هل يجوز أن يربي لحيته السباب اللعان الطعان؟ هل يجوز يربي لحيته قاطع الرحم؟ طيب لو شلنا اللحية الحين، هل يجوز أن يصلي غيرها؟ هل يجوز أن يصلي من هو مصاب بأمراض تؤثر على مزاجه مثل القولون والسكر وهو سريع الغضب؟ هل يجوز أن يصلي موظف يستقبل عشرات المراجعين كل يوم عليه زحام؟ هل يجوز أن يصلي صاحب شركة يدفع رشوة من أجل رسول المناقصة؟ هل يجوز أن يصلي السباب اللعان الطعان؟ هل يجوز أن يصلي قاطع الرحم؟ طيب مشكلة. هل يجوز أن يوحد الله من هو مصاب بأمراض تعكر على مزاجه مثل القولون والسكر فيكون سريع الغضب؟ هل يجوز أن يوحد الله من يستقبل عشرات المراجعين ويكون عليه كل يوم زحام؟ هل يجوز أن يوحد الله؟ خلاص نكفر كلنا، هذا كلام فاضي، هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء. لكن نقول لهذا اتق الله سبحانه وتعالى الذي يكون يعني سريع الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطانا حلول له، قال إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم. وكذا قال صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل غضبان قال أعرف كلمة لو قال أنا ذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال إذا غضب أحدكم وهو قام فليجلس، وإذا كان جاء فليضطجع. يعني هناك حلول للغضب، ويتق الله ويسأل الله تبارك عنه، ما يعصي الله علشان لا يشوه، غير صحيح هذا أبدا، هذا كلام غير ولا منطقي ولا ديني أبدا. نصيحة للنساء اللاتي يطلبن الطلاق بحجة أريد أن أعيش حياتي، ويتهمن الرجال بتقييد حريتهن سواء كان أبا أو أخا أو زوجا رغبة منهن بالسفر بدون ما. هذه مصيبة الآن افتتن بها كثير من النساء، أو عفوا بعض النساء، في قضية أن تضحك عليها إحداهن تقول اشتري حريتك تطلقي سافرين متى ما تريدين، ما أحتاج المحرم، ودني وجيبني، وعندك معاشك وعندك وظيفتك وعندك كذا. هذا كله يعني من تزيين الشيطان لهن ذلك والعياذ بالله. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تختار ما اختار الله لها سبحانه وتعالى. يعني هذه الوناسة أو السفرات وهذا مؤقتة، وعيالها وزوجها وبيتها وأسرتها هذه كلها تضيعها على شنو؟ وآخرتها بعد تضيعها بعد معاها على شنو؟ الإنسان يفكر بعقله جيدا، هل تسوى هذه الدنيا الدنية أن نضيع أمر الله لأجلها؟ ما تستاهل هذه الدنيا أبدا. فعلى النساء يتقين الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، الله المستعان. يقول ما حكم مصاحبة من لا يصلي؟ حسب، إذا كان هذا الذي لا يصلي لا يصلي مطلقا، طيب، أو يصلي ويقطع. إذا كان هذا الذي لا يصلي ينكر الصلاة، يقول ما في صلاة، شل لعب هذا، مضيعة وقت هذا، أو أنه يقر بالصلاة. إذا كان ينكر الصلاة هذا لا تجوز، هذا مشرك كافر. إذا كان ينكر الصلاة يستهزئ به هذا كافر مشرك، لا تجوز مصاحبته أبدا. وأما إذا كان يصلي ويترك، أو إذا دعي للصلاة يقول إن شاء الله كذا، يعني يجي منه مثل ما يقولون. فإذا شفت نفسك أنك تستطيع أن تؤثر عليه، وإذا كنت معه تأخذه أحيانا إلى المسجد أو تناصحه وتذكره بالله، لا مانع. لكن إذا شفت لا هو يؤثر عليك ابتعد عنه. يقول الإنسان فيه خير وفيه شر، أظن كلنا كذلك. فينا خير وفينا شر، فينا صلاح وفينا فساد، وفينا طاعة وفينا معصية، وفينا إحسان وفينا إساءة، كلنا كذلك، لكن نتفاوت. يعني بعضنا سيئاته أقل من حسناته، بعضهم سيئاته أكثر من حسناته، بعضهم يأتي الصغار، بعضهم يأتي الكبار، الناس يتفاوتون، لكن أهم شيء أنه يظل موحدا لله تبارك وتعالى، يحافظ على صلاته، ومع هذا يدعو الله صادقا من قلبه أن يذهب عنه هذه السيئات، يبحث عن رفقاء صالحين، يبتعد عن رفقاء السوء، يبذل الأسباب لترك هذه المعاصي لا يتساهل فيها، وكذلك عليه أن يفكر بعقله، تستاهل أو ما تستاهل الأمور هذه؟ لا خير في لدة من بعدها سقر. فإذا الإنسان يفكر بعقله، يعني هل تستاهل هذه أضيع عليها الجنة؟ هل تستاهل هذه أدش عليها النار؟ وهذه الأشياء هذه، ولعل الله سبحانه يهديه، لكن يستمر في التوبة. لا ما هو منافق، المنافق هو الذي إذا خلى بنفسه أنكر الله وأنكر وجوده وأنكر، هذا ليس هو، هذا ضعيف الإيمان، هذا ضعيف الإيمان. الله المستعان. هل يجوز المرأة وضع المكياج للنساء المناسبات دون العمل في الأمور الأخرى تقوم بها الصلاة؟ يجوز إذا كان حق نساء وبين نساء، ما في بأس إن شاء الله تعالى. هل ثبت من أسماء الله المسعر؟ ويثبت ما معناه؟ لا، هو جاء في الحديث واختلف في صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يأمر التجار أن يسعروا، يعني يحط أسعار محددة مثل الآن بعض التاكير سعر محدد، وكأن يسعروا، فقال المسعر الله، يعني الله هو الذي يسعر، ليس لنا نحن نتدخل في هذا، ولكن على التجار أن يتقوا الله تبارك وتعالى. لا، هذا ليس من أسماء الله جل وعلا، وإن المقصود أن الله هو الذي يملك هذا التشريع، هذا المقصود. ما أنواع التسليات التي تثبت عن النبي؟ التسليات تسليمات، التسليمات التي ثبت عن النبي بعد الشهد الأخير، أي التسليم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع، اللي هي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله، هذا الغالب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الثانية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليمين، السلام عليكم ورحمة الله اليسار بدون بركاته، هذه الثانية. الثالثة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم بدون رحمة الله الثانية. أما تسليمة واحدة السلام عليكم، هذه وردت في حديث ضعيف وفي قيام الليل في نافلة، يعني حديث أول فيه ضعف، ثاني في النافلة، وهي أنه حرك رأسه قليلا زين هكذا، السلام عليكم، تحريكة واحدة جهة اليمين وقال السلام عليكم فقط، والحديث فيه ضعف وهو في النافلة، فلا يجوز على الصحيح أن يكون هذا في الصلاة، يعني التسليم الواحد. لكن على كل حال التسليم في الصلاة أمان قال ما يجوز، ليس سنة، التسليم في الصلاة ركن من أركانها، واختلف أهل العلم هل الركن تسليمتان أو تسليمة الواحدة، والذي عليه جمهور أهل العلم أن التسليمة الأولى الركن، والتسليمة الثانية سنة، التسليمة الأولى هي الركن والتسليمة الثانية سنة، والتفات الرقبة هذه سنة، يعني لو واحد جالس هكذا عقب ما قرأت شغل السلام عليكم ورحمة الله تدري ما حرك رأسه، صلاته صحيحة عند جماهير أهل العلم، إلا الحنابلة عندهم التسليمة الثانية ركن، فلازم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لازم تنتين عندهم ركن، وعند الجمهور واحدة تكفي. أما الالتفات يمين يسار هذه سنة، لو ما التفت الصلاة صحيحة على كل حال، لكن التسليم واحد السلام عليكم فقط، هذا إن شاء الله صلاته صحيحة، لكن لا ينبغي أن يفعلها، وإذا بيفعلها يفعلها في النافلة وليس في الفريضة. هل الصدقة تطفئ غضب الرب بمجرد إخراجها أو إلى أن تصل المحتاجين؟ لا، مجرد إخراجها إن شاء الله تعالى يقبلها الله جل في علاه. يقول ما حكم الإكرامية التي نعطيها لعامل النظافة أو لعامل في محطة الوقود أو مطعم أو غيره هكذا، أو في الجمعية أو غيرها وكذا؟ حسب، إذا كان هذا المطعم أو الشركة تمنع تقول لا تعطونه لأن تفسد علي، إذا عطيته باكر ما يخدم للي يعطيه، فأنت قاعد تفسد عمالي علي، لا يجوز لك أن تعطي، لأن هذا من إفساد العامل على يعني الذي يعمل عنده، فهذا لا يجوز أن تعطي. إذا منع صاحب الشركة قال ممنوع إعطاء الإكراميات أو كذا، ما يجوز لك أن تعطي لأنك تفسده عليه. أما إذا كان لم يقل هذا، لم يقل شيئا من ذلك، أنت تقدر الأمور. إذا قدرت أن هذا الإنسان محتاج وكذا، إذا حسيت أن هذا المال اللي تعطيه إياه يفسده أيضا، أيضا لا يجوز تعطيه. أما إذا كان ما يفسده هذا، الصدقات عام، الصدقات مفتوحة، بابها مفتوح لا هو لغيره. المعاق لا يعامل على كثير إلا إذا كان زائل العقل، إذا كان زائل العقل يعامل معاملة اليتيم. أما إذا كان عقله معه لا، كامل التصرف هذا. السفيه يأخذ معاملة اليتيم، السفيه نعم، لكن المعاق لا، إذا كان عقله معه لا، ليس ما يعامل. في معاقين ما شاء الله يعني يديرون شركات. مهم، المعاق عقليا يأخذ معاملة اليتيم، لا يجوز أخذ ماله. لا يجوز للأهل أن يأخذوا أموال اليتيم المعاق اللي عندهم ولهم، وإنما لمصلحته أو ينمونها له، إما لمصلحته أو ينمونها. وإذا سبحان الله احتاج الوالد أو احتاجت الوالدة من مال هذا المعاق، فإما أن يأخذ على سبيل القرض ويعيده له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، إن صح الحديث زين، عند الحاجة فقط. أما عند غير الحاجة لا، ما يأخذ شيئا منها. هو يسأل عن أناس يتجاوزون الدور في الجنائز، في العزاء يعني، في العزاء بعض الناس أحيانا وانتصاف دور مثلا يجي واحد عرض ويدخل يعني قبلك أو كذا أو كذا بحجة أنه مستعجل أو كذا، لا يجوز، لا يجوز. يعني صارت مرة مثلا لظرف طارئ ممكن، أما يأخذها عادة يأتي ويدخل من النص، وهذا ما يجوز، ما يجوز. لا تعزي، يعني ما تسوى عليك أنت جاي تعزي تسوي خير والناس تسب كرة، يعني ليش أخذ دورهم وكذا. إذا كان كبيرا في السن أو كان معاقا أظن لهم طريق خاص، نعم لهم طريق خاص، المعاقون وكبار السن لهم طريق خاص، نعم يتقدمون هؤلاء مسموح لهم. أما الإنسان الطبيعي هذا ما يجوز أن تأخذ مكان غيرك بحجة أنه والله بعزي وامشي مستعجل، مو صحيح الكلام هذا. هذه شغلة يندرج تحت هذه أيضا في الجمعية التعاونية مثلا أو أي مكان صافي الناس دور تجي وتعد، حتى لو استأذنت ما يجوز، حتى لو استأذن ما يجوز، إلا إذا تستأذن من صاحب الحق يوخر يروح ويصف وراء وتأخذ مكانه. أما إذا كان وراه دور يعني 10 صافين دور، تستأذن من 10 كلهم. أما تستأذن من واحد عشان تجي مكان وجدامه وهو ظل بمكانه، ما يجوز، يعني أخرت 9 الباقي، هذا لا يجوز أبدا. علينا نحن كمسلمين، وين هذا أبو لحية هذا اللي صاح؟ طيب نفس الشيء، يعني ما يصلح، خاصة إذا كان ظاهرك الالتزام وهذا ظاهرك مسلم، ما يجوز تتعدى دور الناس، الناس لها دور، احترم دور الناس، ما يجوز واحد يتجاوزهم بحجة يستأذن. تسمح لي بس أنا دقيقة، استأذن من الجميع، ما استأذن من واحد، إلا إذا قالك أتفضل وراحه واخذ مكانك، أعطاك مكانه، نعم. أما أنه يسمح لك، ما له حق يسمح لك أصلا أنك تجي تاخذ مكان الناس. ويدخل في هذا بعد، ذكروني شنو بعد يدخل في هذا، في السيارات، سيارات أعظم بعد، اللي يجي من جنبه ويدخل عليهم كذا، كل هذا لا يجوز. حتى إني رأيت أحدهم يعني يصعد الرصيف ويجي ينزل من الرصيف عشان يسوي الواحد، ما يجوز، ما يجوز. الناس تسبك تلعنك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا اللعينين أو اتقوا اللعانين، اللعانين يعني الناس يلعنونك، تأخذ مكانهم بهذه الطريقة ما يجوز. واحد في السيارة واقف وانت تجي من جنب وتدخل عليه، ما يجوز، ما يجوز. صف دور، انتظر دورك، يعني كن فردا صالحا، انت مسلم، ما يجوز ان تتجاوز الناس، لابد ان تأخذ الدور، حالك حال الناس. خلاص تأخرت عن موعدك، انت مقصر، ما طلعت مبكرا، مفروض تكون أبكر من هذا مرة ثانية، لكن ما يجوز تأخذ مكان الناس بحجة أنه مستعجل. يعني لو صارت مرة مثلا أنت جايب السيارة مثلا وتفاجأت أنه ما في طريق من هنا، أو كنت بتأخذ يمين وما صار لك مجال، هذا عذر، هذه تصير بالعمر مرة، بالسنة مرة، بالشهر مرة، لكن الواحد كل يوم يأخذ هذا الطريق ويدخل على الناس عرض، يدخل على الناس عرض، ما يليق ولا يجوز. هذا من ظلم الناس، عين نتقي الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع. مد رجلي أمام الأب يقول أمد رجلي أمام أبي. تكلمنا كثيرا عن قضية تقصير الآباء مع أولادهم والأمهات كذلك في التربية والعناية وكذا، لكن أيضا هناك تقصير الأبناء والبنات في حق والديهم. يعني هناك آداب عامة يقصر فيها الكثيرون للأسف، يتساهلون فيها، ما كان السابقون يعني يفعلون ذلك أبدا. يعني مثل السؤال الآن، مدري لها من يمد رجله أمام والده مثلا أو أمام أمه، لا لا يليق أبدا، لا يصلح، هذا من قلة الأدب. إنسان يمد رجله أمام والده أو أمام والدته، وكذلك رفع الصوت على الوالدين، أو واحد يخز أمه يخرعها، يخزها يعني يخزها أو يخز أبوه، أبوه يخاف منه مثلا نظرته له، غير قضية اللي يقول أف، وحتى لو نفذ الشيء الذي يريدانه منه فيقول أف وينفذ. أو أحيانا بعضهم حتى أنا جلست مع ناس يقول عيب أنك تسند على المركة مسند وأبوك متسند عليه، لا تسند مع أبوك، وخ أقعد عدل، خلي أبوك تسند الحالة لا تضايقة. حتى في هذه قضية الأكل، ما تأكل قبل والدك أو والدتك، الإدام اللحم الدجاج السمك ما تمد يدك عليه قبلهم. يعني في آداب حقيقة بدأنا نفقدها الآن، يعني وإذا سئل الأب أو كلام قاعد يتناقش ما تقاطعه في النقاش ولا ترد عليه ولا تسفه قوله. حقيقة هناك آداب كثيرة جدا فقدناها، ينبغي علينا أن نعلم أولادنا عليها بالنسبة للكبار، والشباب الصغار إن شاء الله يتأدبون مع أبائهم مع أمهاتهم، هذا من البر، من البر بالوالدين. عبد الله بن عباس كان مسائل لا يفتي بها في عهد عمر، فلما توفي عمر أفتى بها، فقال له ما كنت تقول بهذا في زمن عمر؟ قال كنت أهابه، أحترمه، أقدره، مع أن عمر ليس أبا له ولا خالا ولا عما ولا أبدا، لكن يقدره إجلال لعمر، فما بالك لو كان أبا له أو عما أو خالا. كذلك تقبيل رأس الأب، صبحك الله بالخير، مساك الله بالخير، البشاشة في وجهي، شراء هدية للأب، شراء هدية للأم، يعني الانطراح بين أيديهم، السؤال عن صحتهم، البحث عن راحتهم، أشياء كثيرة حقيقة جدا يستحقها منا الآباء والأمهات، وهذه ترى لا يشعر بها إلا الذي فقد أمه وأباه، وشوف غيره يبر أمه وأبوه يقول ليت أمي على وجه الأرض، ليت أبي على وجه الأرض حتى أقوم بها، لكن فات. الآن عليك أن تبث هذا في أولادك، وأولادك إن شاء الله يبثونه ويصلح المجتمع بذلك. صلى الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد. يقول الآن في شيء يسمونه عيد الحب، وهو عنده محل لبيع الزهور، هل يجوز أن يبيع الورد والزهور لهؤلاء في عيد الحب؟ لا يجوز، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، على الأقل يعني خلال هاليوم أو الأيام هذه يبيع ورد أصفر وأخضر ويبيع أحمر، صحيح ما نقول سكر محلك، خلي يبيع، بس لا يبيع ورد أحمر، يستغني عن الورد الأحمر، ترى الأحمر مو زين، بيضة اللي صارت فل ولا شيء كذي، ترى الجورية صفرة حلوة ترى. المهم لا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله المستعان. يقول أريد أن أطلق زوجتي لكن والدي يرفضان ذلك بسبب القانون الذي يقف مع المطلقات، ويقولان علقها حتى تخلع هي أو أن تتنازل عن حقوقها، علما بأنها تهددني بالقضايا لكي لا أتزوج. يعني الله سبحانه يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني هذه الزوجة اللي تهددك وأنت تهددها قبل كم سنة أو ما أدري كذا، صار لهم متزوجين، تشرك باسمها وتشرك باسمك وتغليها وتغليك، ولما جاء عقد القران يقول لك أبوها زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقلت أنت الكلام ذاته، أين الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان؟ أين الفضل الذي بين الزوجين؟ ذهب هكذا أعوذ بالله، لا يجوز لا للزوج ولا للزوجة. إذا كان الفراق من قبل الزوج هو الذي لا يرتاح لها وهي امرأة صالحة لكن يريد أن يطلق، أخرج بالمعروف كما دخلت بالمعروف، وأحسن إليها، متعها متعة الطلاق، وأعطيها حقها كاملا، وكما دخلت المعروف أخرج بالمعروف. وإذا كانت الإساءة من الزوجة، هذه أيضا رسالة إلى الزوجة، ما تبينه خالعي، ردي له مهره، قل تفضل هذا مهرك جزاك الله خير، والوجه من الوجه أبيض، أنا ما ارتحت لك. يعني أخلاق، نحتاج إلى أخلاق، هذه أخلاق بين الناس في التعامل. يعني يجب إذا كان الزوجان لا يتعاملان بهذا، من الذي سيتعامل بهذه الأخلاق؟ الذي نام معها ونامت معه، والإنسان الوحيد الذي رآها عارية، والإنسان الوحيد الذي رأته عاريا، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كيف صارت الأمور هكذا والعياذ بالله؟ على الزوج أن يتقي الله، إذا كان الفراق منك أعطيه حقه، الحمد لله ما توفقت، والله يرزقك سبحانه وتعالى بامرأة أحسن منها ويرزقك من المال، وإذا كان الفراق منك كذلك ردي له مهره، والله سبحانه سيرزقك جل وعلا. أما الوالدان يقولان لا خلها علقها، ما يجوز، ما يجوز تعليق النساء، لا ولا تذروها كالمعلقة، الله جل وعلا يقول، الله يقول ولا تذروها كالمعلقة، تبيها أمسكها، ما تبيها طلقها، إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. حقيقة فقدنا جانبا كبيرا من الأخلاق، بغض النظر عن أن يعني قضايا ومحاكم، أخلاق. هذا في يوم الآن قلت لعمي، وما تقول لها عمتي، يعني وين عمك وعمتك، وين هي هذا عمها وعمتها، وينهم، وين صاروا؟ فأنا أنصح هذا الزوج أن يتقي الله، ما يطيع والدينه إذا كان هو الذي يريد أن يفارق، يحسن إليها ويعطيها متعة الطلاق، خاصة بعد بينهم أولاد، باش الأولاد شلون يعيشون 24 ساعة، أبوكم فيه فيه فيه فيه فيه عليه لعنة الله، سوي أبو جهل، وهو بعد حمالة الحطب أمها زوجته، أمكم فيها كذا كذا، الأولاد كيف سيخرجون هؤلاء، كيف سيتزوجون غدا؟ بينكم أولاد، اتقوا الله في أولادكم. فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى، نحتاج فعلا إلى أخلاق، إلى أن نعود إلى رشدنا في مثل هذه الأمور وغيرها، والله المستعان.